بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، السلسلة الطيبة المباركة اللي بدأناها بنية نصرة أهلنا في الأقصى، فالله أسأل أن يتقبلها منا يا رب. تقبل مننا السلسلة دي وانفعنا بالسلسلة دي، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين والسودان بالسلسلة دي، وارضى عنا بالسلسلة دي، وافتح لنا فتح مبين في السلسلة دي، وقوي إيماننا بالسلسلة دي، وأحسن خواتمنا بالسلسلة دي، وخلي دعوتنا مستجابة بالسلسلة دي، وقربنا منك بالسلسلة دي، وطمنا وثبتنا وانصرنا على شيطاننا، وارضى عنا بالسلسلة دي، واجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس بغير حساب ولا عذاب بالسلسلة دي برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. معرفة ربنا حاجة أساسية، معرفة ربنا مش حاجة ثانوية، لا حاجة أساسية، هي أصلا سبب الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء قالوا هنا في الآية معناها إلا ليعرفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا معناها هنا إلا ليعرفون. خلقنا عشان نتعرف عليه، لأن إحنا مش هنعرف نعبده من غير ما نتعرف عليه. إزاي أعبد المجهول بالنسبة لي؟ عشان أعبده لازم أحبه، وعشان أحبه لازم أكون عارفه. فده السلسال اللي تربوا عليه الصحابة، عرفوا ربنا فحبوه فعبدوه، فربنا فتح لهم فتح مبين وتحصلوا على السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة. ودي كلمة السر في حياتنا اللي غيرت حياة ناس كتيرة، معرفة ربنا، معرفة أسماءه، معرفة صفاته، معرفة قدرته، معرفة عظمته، معرفة علمه، معرفة إحاطته سبحانه وتعالى. المعرفة بتغير الحال مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه بنشتكي ان احنا ساعات يعني ايه ساعات في بعض الاخوات مثلا لبست الحجاب ومش قادرة تلبسه ككامل، حجاب شرعي كامل. ليه؟ لان المعرفة ناقصة، في ضعف في الإيمان. أم بتشتكي أن ابني كان بيصلي في رمضان وبطل صلاة، وبطل صلاة في المسجد. محتاج يعرف ربنا أكتر. أنا معرفش عندي مشكلة في عبادة قيام الليل، يبقى أنا مش عارفه كويس لسه عشان أستمتع بالقيام والوقوف بين يدي. في معصية مش عارفة بطلها، معلاقة حرام أو حاجة حرام بتفرج عليها أو بشربها، أو عندي سوء خلق مع اللي حواليا، أو عندي نرفزة أو غضب، يبقى المعرفة ناقصة. علشان لو المعرفة لو عرفنا ربنا كويس المحبة تيجي، ولو حبناه هنطيعه وكلامه هيبقى على قلبنا زي العسل. يبقى علاج كل مرض، علاج كل مشكلة. أي حد بيشتكي من مشكلة، بتشتكي إن صاحبتي مش عايزة تلبس الحجاب، ما تروحش تتخانقي معاها على الحجاب، روحي عرفيها مين اللي أمرها بالحجاب. بتشتكي ان جوزك مش قادر يصحى على الفجر، ما تقعديش تدلقي عليه جرد الميه على الفجر، لا مش هتيجي كده. ايوه انضحي في وجه الماء شويه ميه صغيرين، بس الاول خليه يحضر معاكي اسماء الله الحسنى، لان هو لو عرف ربنا هيبقى حريص انه يرضي ربنا، مش يرضي مديره في الشغل او ترضي جوزها او يرضي جيرانه او ترضي صاحبتها، لا رضا ربنا هيملى قلبي لما يكون ربنا رقم واحد في حياتي. وعشان ربنا يبقى رقم واحد في حياتي لازم اكون عارفه كويس، عشان احبه لازم اكون عارفه وعارف عظمته وعارف قدرته وعارف هو قد ايه بيحبني، وعارف قد ايه هو رزاق وكريم ووهاب وودود ولطيف وقوي وعزيز وجبار ومنتقم ومجيب سبحانه وتعالى. إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. وكمان هنلاقي استجابة الدعاء قوية يا جماعة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا قال لنا كده، عايزين دعوتكم تبقى مستجابة، عايزين تدعوني ادعوني بأسمائي. حتى لما تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يعلمنا كده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، صح كده؟ دايما النبي إيه يدعي بأسماء ربنا، فالدعاء بأسماء ربنا بيجيب استجابة، بيجيب استجابة عجيبة يا جماعة. والله اللي مش بيدعي ربنا بأسماء وصفاته لسه ما يعرفش حاجة عن استجابة الدعاء. ايه المشكلة؟ المشكلة في في في في مثلا في مرض، يا شافي اشفني. المشكلة في مثلا في حاجة مستعصية، يا قدير حلل المشكلة دي. المشكلة في استجابة دعاء، يا مجيب استجب دعاء. المشكلة في هداية لأولادي، يا هادي اهدي أولادي. كل مشكلة وليها اسم يحلها، بس لازم أكون عايش الاسم. لازم أكون عايش الاسم، إن أنا أعيش أسماء ربنا بيبقى سبب في استجابة الدعاء وسبب في دخول الجنة. إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. سبب دخول الجنة معرفة أسماء ربنا، بس مش من أحصاها يعني اللي يحفظها وخلاص، لا، اللي أحصاها يعني يحفظها وفهمها وعاشها ودعا ربنا بيها وتعبد لربنا بيها. هي الصعوبة في الحتة دي. فربنا يجعلنا ممن يحصي أسماءه، وممن يحبه ويعرفه حق معرفة، وممن يدعوه بأسمائه وصفاته يا رب. اللهم أمين. النهاردة احنا على اسم على ميعاد مع اسم خاص قوي، اسم مش ايه، مش هقول مش منتشر، بس مش متفاعلين معاه، مش عايشين بيه، مش واخدين بال، عارفينه. هو اسم معروف، مش اسم غامض بالنسبة لكتير من الناس، هو اسم معروف قوي، حتى معناه مش محتاج يتشرح، بس مش بنتعبد لربنا بيه قوي. يمكن قلبنا متعلق بحاجة تانية غير الاسم ده للأسف الشديد، وده من ضعف الإيمان. اسم أنا بهديه، اسم النهاردة بهديه لكل واحدة تعبانة نفسيا، لكل واحدة تعبانة نفسيا، لكل واحد مريض، لكل واحد مريض مرض عضال، أو ابنه مريض والدكاترة قالوا له الحالة ما يقوس منها، لكل واحدة لفت يعني على دكاترة كتير مع ابنها علشان هو مريض، ولكل واحد مريض مرض نفسي أو جسدي، لكل واحدة تعبانة. اهدأ واطمئن، أنت في أيد أمينة مع الشافي جل في علاه. أيوة، برافو عليكم يا جماعة، أحسنتم. في ناس جابت الشافي على طول، أحسنت. أختنا آيات أول واحدة جابت اسم الله الشافي، أختنا نورهان بعدها مباشرة، بنتنا مريم مجدي جابت الاسم، أحسنتم. إحنا خلاص بدأنا ما شاء الله نتأقلم ونتعود على معرفة أسماء ربنا سبحانه وتعالى. ربنا شافي، ربنا شافي يا جماعة، والله كل واحدة مكتئبة تعبانة مضغوطة، وأنا ببدأ بأمراض القلوب قبل أمراض الأجساد يا جماعة. لما بدي أمثلة وبنهتم، بنهتم أكتر بأمراض القلوب مش أمراض الجسد. ليه يا محمد؟ لأن مرض القلب أخطر. التعب النفسي وأمراض القلوب والتعلق بالدنيا والتعلق بالماديات والحقد والحسد والغيرة والأنا، أمراض القلوب دي في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن أمراض القلوب مستمرة معانا في الدنيا وفي الآخرة، ولو ما عالجناهاش هتبقى مشكلة، لأن مفيش حاجة هتنفعنا يوم القيامة إلا القلب السليم اللي خالي من الأمراض والأحقاد والدنيا. وده كلام ربنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، قلب معافى، قلب نقي، قلب خالي من أي درجات الشرك، قلب متعلق بربنا وبس، قلب ما فيهوش حقد ولا حسد ولا غيرة ولا أنا ولا غرور ولا ولا ولا ولا الكلام ده. فاحنا الهدف من كلامنا النهاردة عن اسم الله الشافي ان احنا نهتم بقلوبنا وندعي ربنا باسمه الشافي يشفي قلوبنا قبل ما يشفي أبداننا، يشفي قلوب أولادنا وزوجاتنا وبناتنا وأهلنا قبل ما يشفي الأبدان. لأن مرض البدن مش مستمر في الآخرة، مرض البدن بينتهي مع الموت. كمان مرض البدن بيكون سبب لرفعة الدرجات، فما فيش مشكلة، بالعكس يعني ده رفع من الدرجات. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فمرض البدن بينتهي بانتهاء الدنيا وكمان بيرفع الدرجات في الآخرة، فما فيش فيه مشكلة. وإن كنا بندعي ربنا باسمه الشافي يشفي أبداننا طبعا، الواحد ما يتحملش، نعمة العافية أغلى نعمة بعد الإسلام والتوحيد. ولكن الأهم من شفاء الأبدان شفاء القلوب من أمراضها اللي خطيرة اللي تستمر في الآخرة وبتكون سبب للعقوبة في الآخرة. عشان كده بنتكلم النهاردة عن اسم الله الشافي. فيا رب، يا من بيده القلوب، اشفي قلوبنا واشفي أبداننا واشفي أولادنا واشفي أمراضنا واشفي جميع أحبابنا واشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اسم الله الشافي ورد، لم يرد في القرآن بس وردت الصفة في القرآن. يعني إيه؟ يعني على لسان سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، أو يشفينه، يبقى صفة الشفاء والفعل من الشافي جي يشفين على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وللعلم برضه يا جماعة، كل اسم له صفة وليس كل صفة لها اسم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اسم الله الشافي يبقى صفة الشفاء، خلاص، يبقى كل اسم موجود أكيد لصفة وليس كل صفة لها اسم. يعني مثلا صفة التدبير، ربنا قال في القرآن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ربنا من صفاته أنه يدبر، فما تلاقيش اللي هيدبر لك أمورك هو ربنا الذي يدبر الأمر. طب في، هل في اسم المدبر؟ لا مفيش، لم يرد في القرآن ولا في السنة اسم الله المدبر، مش موجود اسم المدبر. يبقى ما نقدرش نقول عبد المدبر، ما ينفعش، مش موجودة دي، ما فيش اسم، لكن في صفة التدبير. ولذلك كل اسم له صفة وليس كل صفة له اسم، وهذه الأسماء والصفات توقيفية ما ينفعش نجتهد فيها، ما ينفعش نطلع صفات من عندنا، لا ما فيش الكلام ده، ما ينفعش نطلع أسماء من عندنا، لا توقيفية، كما أخبر بها ربنا عن نفسه في القرآن وكما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن رب العزة جل في علاه. لكن الاسم ورد في السنة، ورد في السنة في دعاء جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، الناس اللي تكتب معايا بقى الزبد بقى اكتبوا معايا بقى، اللي عنده أي مريض اكتب الزبد بقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، لو النبي راح زار مريض أو جابله مريض كان بيعمل إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي. أهو ورد اسم الله الشافي في السنة، يبقى احنا مش جايبين حاجة من عندنا، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين يا رب، اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اشفي قلوبنا واشفي أبداننا واشفي قلوب أحبابنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأقاربنا وأصحاب الحقوق علينا، واشفي أبدانهم أجمعين. مهم جدا نبقى مدركين أهمية شفاء القلوب. النهاردة بنتكلم عن فقه التعامل مع القلب، وإن القلب محتاج خطوات للشفاء ومحتاج أسباب ناخد بيها للشفاء. النهاردة لو أي حد تعبان في الجسد أو مصدع بيجري على الدواء، فده غلط. لازم تعرف إن الشفاء بإيدين رب الناس الشافي، والغلط الأكتر إنك تهتم بشفاء بدنك ومش ما تهتمش بشفاء قلبك. قلبي بقى مريض، قلبي بقى متعلق بالدنيا، قلبك بقى مادي قوي، قلبك بقى دنيوي قوي، إيه اللي حصل لقلوبنا يا جماعة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا، أخذ بالي من قلبي، أخذ بالي من أسباب الشفاء لقلبي، وادع ربنا باسمه الشافي يشفي قلبي من أمراضه ومن قلقي. القلق ده مرض، الوسواس ده مرض، الهم ده مرض، الغل ده مرض، الغيرة ده مرض، التعلق بالدنيا ده مرض، الأنا والغرور ده مرض، ده خطير ده الكلام ده. فالشك والريبة والشبه أمراض بتعرض على القلوب في هذه الأيام، فاللهم اشفي قلوبنا وارزقنا قلوبا سليمة، واشفي أبداننا وارزقنا أبدانا سليمة. إيه معنى اسم الله الشافي؟ بصوا بقى الكلام العلماء بقى، الناس اللي بتكتب معايا بقى التلخيصات الجميلة بقى: الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول، ويشفي الأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه جل في علاه. ايه الكلام العالي ده، كلام علماء. الذي، اقول تاني، الشافي الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك. نسأل الله العافية اللي قلبه في شك او في شبه او في شهوات، دي مصيبة. واللي قلبه في حسد او غلول او غيرة او غرور، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، اللهم سلم. شفت خطورة أمراض القلوب يا جماعة؟ أمراض القلوب تمنع من دخول الجنة، دي خطيرة يا جماعة. دي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لازم أكسر الكبر اللي جوايا. إزاي؟ بالدعاء باسم ربنا الشافي، بالأخذ بأسباب شفاء القلوب زي ما هنعرف في الدرس بتاعنا النهاردة، بالقرآن، بالدعاء، بالأذكار، بالمجالس الإيمانية، بالدار الآخرة، بالصحبة الصالحة. كل الكلام ده يشفي الصدور والقلوب. ما جيش أنا واحد ما بحضرش دروس، وانتي ما عندكيش ورد قرآن، وولادي مش في مدرسة دينية، وما عندهمش صحبة صالحة، وطالب ان انا اطلع اولاد اصحاب قلوب سليمة، يبقى انا بهصر. ازاي يعني؟ ما باخدش باسباب تغذية القلب وشفاء القلوب، ومش بدعي ربنا باسمه الشافي يشفي قلوب اولادي ويشفي قلب زوجي ويشفي قلبي من الهم والغم والقلق والتوتر والوسوسة والحقد والحسد والكآبة. طب ازاي؟ لا، الموضوع النهارده محتاج وقفه، والله حياتنا تتغير باسم الله الشافي. خلاص كده، فنقول تاني: الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول، ويشفي الأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يدعى بهذا الاسم سواه جل في علاه سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف كلام سيدنا إبراهيم عن ربنا باسمه الشافي. الآيات: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. لما سألوه عن ربنا، لما حجوه، خلاص كده، الذي خلقني فهو يهدين. بص يا جماعة، كلام من خليل إبراهيم، مش أي حد، صاحب القلب السليم، إذ جاء ربه بقلب سليم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما نسمع الكلام ده، مش من كلام أي حد، ده كلام صاحب القلب السليم عليه الصلاة والسلام. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش ممكن متعلق بربنا تعلق غير طبيعي، كل حاجة من عند ربنا. الذي خلقني يبقى هو إيه؟ الخالق، فهو يهدين يبقى الهادي، والذي هو يطعمني، والدك مش بيطعمك، جوزك مش بيسقيك، اللي بيطعمك هو ربنا اللي رزق جوزك. خدوا بالكم الحتة دي، اوعى قلبك يتعلق بحد إلا ربنا. درس الهدف من درس النهاردة كامل التعلق بالله، وكامل تحقيق كامل التوحيد لله. اللي خلق، الخالق هو ربنا، ده كلام سيدنا إبراهيم في القرآن، والهادي هو ربنا، الرزاق اللي بيطعم ويسقي هو ربنا، الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ربنا، المحيي المميت ربنا، الذي أطمع أن يغفر الغفور ربنا. هو ده القلب السليم يا جماعة. القلب السليم إن قلبي متعلق بربنا وبس. نعرف نبقى كده، نعرف نربي ولادنا على كده. يا ابني ما تقلقش، انت تعبان، هاخدك يا حبيبي لأحسن دكتور، المستشفى دي ملهاش حل، الدواء ده رهيب. ده كلام ضعيف الإيمان، ده كلام أم ضعيفة الإيمان. ما تقلقش، خد قرصين من الدواء ده وهتبقى زي الفل. إيه يا عم، مين قال كده؟ مين حط القاعدة دي؟ ده ساعات الواحد فينا والله العظيم يا جماعة، ساعات يعني سبحان الله، زوري يوجعني ولا يجيلي كده مناخيري تزكم شوية، أخد قرصين من أي دواء مثلا كده، خلاص ألاقي ما شاء الله خفيت أوي، اللهم بارك، بعد ما كنت مصلي ركعتين لله أن ربنا يشفيني، فربنا ألهمني ده فيه في معرفش في درج الأدوية ولا إيه دواء، رحت أخدت قرص ولا قرصين، الحمد لله خفيت. تاني مرة لما تعبت ما صليتش ركعتين لأني ضعيف الإيمان، فكرت إن الدواء هو اللي حلو، فجريت على طول على الدرج بتاع الأدوية، فتحت الدرج لقيت شريط كامل، قلت الحمد لله، رحت واخد قرص قرصين، يوم يومين، خلص الشريط، خلصت العلبة، ما خفتش. يا جماعة، ما البرد هو البرد، والزكام هو الزكام، والدواء هو الدواء، ما خفتش ليه تاني مرة؟ لأن تاني مرة كان قلبك متعلق بالدواء، أول مرة كان قلبك متعلق بربنا فخفيت، تاني مرة قلبك متعلق بالدواء، أو قلبك متعلق بالدكتور، أو قلبك متعلق بالمستشفى، أو قلبك متعلق بجوزك فما جاش الفرج. فهمتوا؟ فاهمين ايه الموضوع يا جماعة؟ فاهمين ايه المشكلة؟ ان احنا لما اول مرة في اي مشكلة بنلجأ لربنا، ربنا بيسبب لنا سبب، بيسبب دكتور، ولا بيسبب صديق، ولا بيسبب زوجة، ولا بيسبب اخ، يكون سبب، ربنا بيسبب بالاسباب. فاحنا من ضعف ايماننا فكرنا ان السبب ده مستمر في كل المشاكل، فلما جت مشكله تانية رحنا لنفس السبب، اذا كان دكتور ولا اخ ولا زوج ولا جار ولا دواء ولا مستشفى، ده بضعف ايماننا، فكرنا ان ايه، ان الحل المره اللي فاتت كان من عند ايه، السبب. ما عرفناش ان المسبب، ان الله هو اللي سبب السبب، وكل مره حل المشكله في سبب تاني، عشان يفضل العامل المشترك الوحيد هو ربنا. فهمت ولا عيد الكلام تاني؟ كل مره نفس المشكله يبقى ليها حل مختلف. ليه؟ علشان نعلم كامل اليقين أن الأمر بيد الله، وأن الله يسبب الأسباب، فما تتعلقش بالسبب، ولكن تعلق برب السبب. وده اللي حصل مع بنت حاتم الأصم. مين بنت حاتم الأصم؟ حاتم الأصم ده كان واحد من العرب، فقير على يعني قليل وضعيف ذات اليد، كان اللي جاي على قد اللي رايح، كل يوم يصحى يشتغل وهو راجع، بس كان راجل مؤمن ومربي أولاد بناته ومراته على الإيمان. فيجي في اخر اليوم يجيب اليوميه بتاعته، يجيب بيها الاكل وياكل عياله، ما فيش حاجه بيحوشها، ولا عنده فريزر ولا عنده ثلاجه ولا عنده حساب في بنك ولا عنده الكلام الفاضي بتاعنا ده. ف حاتم الايه الأصم. فجي موسم الحج فقال أنا نويت أطلع حج. فمراته قالت له ومين هيصرف علينا؟ وبناته يعيطوا يا أبي طب إحنا هناكل منين كل يوم؟ ده أنت بتجيب لنا الأكل يوم بيوم. طلعت بنت من وسطيهم، بنت مش أي بنت، بنت قلبها قلب سليم، قالت لهم دعوه فإنه ليس برازق، سيبوه يروح. اللي بيسبب والدنا في الرزق حتى لو مشي أو رحل أو سافر أو مات أو هيسبب غيره. ده صاحب القلب السليم بيقول كده، أما ضعيف الإيمان متعلق بالسبب. الحتة دي خطيرة ومهمة قوي يا جماعة. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فقالت لهم دعوه فإنه ليس برازق. فالأب فرح ببنته قوية الإيمان، وطلع حاتم الأصم على الحج. وجت أول ليلة بعد سفره مش لاقين يتعشوا، يا دي المصيبة. وبدأت الأم تبص لبنتها، عملت فيها طب حلها لنا بقى يا أستاذة بقى. وأخواتها انتوا فاهمين بقى لما حد ايه لما حد يبقى فاضع لا يحسد عليه زي كده. فالبنت جارية على طول، فرشت السجادة وجريت على ربنا وصلت ركعتين ودعت ربنا وقالت اللهم لا تخجلني بينهم، يا رب أنا توكلت عليك ما تكسفنيش ما بينهم يا رب، وهي على كامل اليقين أن الله سميع الدعاء. مسافة ما خلصت الركعتين وقالت السلام عليكم والسلام عليكم، لقت الباب بيخبط. مين؟ الأمير بتاع القرية اللي هم فيها. الله أكبر، أمير المدينة وأمير القرية. ماله، في إيه؟ عايز إيه؟ بتكلمه من وراء حجاب، بنت محجبة وبنت محتشمة. فقالوا لها ده الأمير عايز ماء بارد عشان عايز يشرب ماء، كان بيلف لفة على الرعية فعشان عايز يشرب ماء باردة. فراحت مطلع له كوز حلو كده من المية الباردة كده وقدمته من وراء الحجاب. فأخذ الأمير وشرب من المية الباردة فانبسط وحس إن في رسالة من ربنا. فراح مطلع لوكشة سرة من الدنانير، عارفين السرة من الدنانير؟ كلها دنانير ذهب، وراح رميها في بيت حاتم الأصم. يا الله، ده مش كده القصة ما خلصتش. لا، ده قال للجنود والوزراء اللي معاه من أحبني فليعمل مثلما عملت. اللي بيحبني يعمل زي ما انا عملت. كل وزير وكل جندي اي حد معاه فلوس ذهب ولا دنانير ولا دراهم راح واخدها ورميها في بيت حاتم الاصم. بقوا مش مصدقين، الام مش مصدقه والاخوات مش مصدقين، وسجدوا ربنا شكرا. ده الرزق ده لو ابوه مشتغل 10 سنين ما يجيبش ربعه، ده كان بيجيب درهم ولا كل يوم ولا درهمين يتعشوا بيهم، دلوقتي بقى البيت مليان ايه. فبكت البنت المؤمنه بكاء شديدا، بكت ان ربنا استجاب دعائها وبيض وشها، بكت لان ربنا سميع الدعاء، لان ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بكت فامها قالت لها ما يبكيك يا بنيتي، انت بتعيطي ليه؟ ما ربنا فرجها علينا. قالت لها يا امي ابكي لان مخلوق نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق الينا. يا أبكي يا أمي لأن مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. علقوا القلوب بربنا، الحل عند ربنا، الفرج عند ربنا، الشافي هو ربنا، اللي بيوفق في الامتحانات هو ربنا، اللي بيرزق هو ربنا، اللي بينصر هو ربنا، الهادي هو ربنا. نرجع لسيدنا إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، واخدين بالكم من أدب سيدنا، إبراهيم يا جماعة؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. لو هنمشي على نفس السياق الآيات، الذي أمرضني فهو يشفين، ما كل حاجة خلقني يطعمني يسقي، يبقى كان المفروض ايه؟ امراض. لا، من ادبه مع ربنا ما قالش امرضني، وقال واذا مرضت. نسب المرض لنفسه، لان الابتلاءات من ذنوبنا والخير من عند ربنا. فهذا هو صاحب القلب السليم. ودي كانت ايه من الايات الايه المؤثره في اسم الله الايه، اسم الله الشافي. طيب، الاحاديث اللي وردت في اسم الله الشافي، زي ما قلنا دعاء، عايزين نحفظ أدعية النبي بقى، دي مهمة جدا للرقية الشرعية، مهمة جدا لشفاء أي مريض، مهمة جدا في زيارة المرضى. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا، اكتبوا الحديث ده صحيح على شرط مسلم، من عاد مريضا لم يحضر أجله، أي حد بيزور مريض يا جماعة، فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. الله أكبر، دعاء زيارة المرضى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، لازم ربنا يعافيه من هذا المرض بنص حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فده أمر في المنتهى الأهمية. ونهتم بزيارة المريض يا جماعة، طالما نتكلم عن اسم الله الشافي، فناخد معنا بقى إيه زي واجب عملي كده، وزي يعني حاجة مهمة نهتم مين بيزور مريض في الوقت ده يا جماعة، مين بيهتم بإعادة المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، بص الحديث ده حسنه الشيخ الألباني، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه المنادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. يا الله يا الله، ربنا يبعت لك ملك يقول لك طبتي وطب ممشاكي وضمن لك منزل في الجنة. ده ايه ده؟ بزيارة مريض ربع ساعة يا جماعة. ما من مسلم يعود مسلما، يا الله، ما فيش مسلم يعود مسلم سواء بالغدو أو بالعشي إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولو كان في المساء يبقى 70,000 ملك يستغفروا لك لحد ما تصبحي. صححه الشيخ الألباني. لا ده كلام خطير، ده من ضمن الواجبات العملية زيارة مريض كل شهر. يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان مرض فلم تعوده، لو عدته لوجدتني عنده. إيه ده؟ ربنا عند المريض؟ أيوة يا جماعة، يعني أنا لما أروح عند المريض دعوتي مستجابة؟ أيوة. يعني ربنا؟ أيوة يا جماعة. لو عدته، الحديث في صحيح مسلم، لو زرت جارتك المريضة، لو زرت عمك المريض، لو زرت صاحبتك المريضة، لو زرت جارك المريض، هتلاقي ربنا عنده. طب ليه ربنا عند المريض يا جماعة؟ ليه ربنا عند المريض؟ حد يفكر معايا كده. ليه ربنا عند المريض؟ شفتوا بقى؟ احسنتم. علشان زي ما قالت اختنا فاطمه الزهراء، وزي ما قالت اختنا نورهان، وزي ما قالت كلام جميل الحاجه امال، ربنا عند المريض عشان المريض قلبه مكسور، وربنا يحب القلب المنكسر، ما يحبش القلب المغرور اللي فيه كبر. قلب المريض مكسور، قلبه فيه كسر كده وأن من جوه، حاسس بضعفه، فربنا معاه. تعرف من غير ما تبتلى بمرض تبقى صاحب قلب منكسر لله؟ تعرفي تعمليها من غير مرض؟ فهمتوا قصدي يا جماعة ايه؟ شفت الموضوع رجع للقلب برضه، يعني لفينا من المرض العضوي ورجعنا من مرض الجسد، رجعنا لمرض القلب برضه، او ايه، لحال القلب برضه. فسبب ان ربنا عند المريض مش مجرد مرضه الجسدي، لا، عشان قلبه منكسر، عشان حقق العبودية، فربنا معاه. يا اللهم ارزقنا قلوبا سليمة واعنا على تحقيق العبودية لك وحدك. معنى مهم قوي. والحاجة امال قالت كلمة حلوة جدا، ربنا عند المريض عشان يكافئ اللي بيزور المريض باستجابة الدعاء وبمعية ربنا. ده كلام عالي يا حاجة امال. ده لا لا لا، ده كلام عالي قوي قوي قوي يا حاجة امال. ده كلام ناس واصلة، اللهم بارك، ادعي لنا حاجة امال. ده كلام يعني ربنا اراد ان هو يشكر زائر المريض بان هو يكون في معية المريض ومعية زائر المريض، وعشان كده يقولك عند المريض ادعي. طبعا من اداب زيارة المريض ما تطولش وتستبشر وتبشره بالشفاء وتقرأ عليه الرقية الشرعية وتطمنه وتذكره باسم الله الشافي، خلاص كده، وتدعي عنده لأن ربنا عند المريض. فهنيئا لكل واحدة مريضة، وهنيئا لكل حد مريض. يا بختك بمعية ربنا، يا بختك برفعة الدرجات، يا بختك بتكفير الذنوب، ما تزعلش على مرضك. يوم القيامة هتعرف ان ابتلاءك ده كان حاجة عظيمة وهدية من ربنا سبحانه وتعالى، فأراد لك البلاء سبحانه وتعالى. فده معنى من المعاني الغالية. وطبعا لنا في سيدنا أيوب القدوة والمثل، لنا في سيدنا أيوب المثل لأي حد مريض يا جماعة، مهما كان مرضك، معلش يعني انت ايه جنب المرض بتاع سيدنا أيوب؟ سيدنا أيوب يا جماعة نبي، عارفين يعني ايه نبي مرسل؟ عارفين يعني ايه نبي؟ يعني نبي، مش حد عادي، نبي، ربنا اختاره يكون نبيا. ومع ذلك أراد ربنا انه يكون قدوة لنا، فربنا ابتلاء ابتلاء شديد. سيدنا أيوب لو حد سمع معنا قصته في قصص الأنبياء، كان قبل مرضه كان صاحب صحة قوية قوي، وصاحب مال، وعنده أراضي، وعنده مواشي، وعنده 14 ولد وبنت، وعنده حاجة سبحان الله، ربنا أراد بلاؤه عشان يبقى قدوة لكل مبتلى، وعشان نعرف إن الدنيا مش دار نعيم، وعشان ما نركنش للدنيا. إذا كان ربنا ابتلى الأنبياء وأشد الناس بلاء من الأنبياء، فما ندورش على السعادة الكاملة في الدنيا، ما ندورش على الراحة في الدنيا. الدنيا مش دار استقرار ولا دار راحة يا جماعة. إذا كان ربنا ابتلى أنبياء وهم أحب الخلق إليه، فما تزعليش من بلائك، بالعكس ده علامة محبة ربنا ليكي بلائك في الدنيا. وربنا أراد بيه البلاء، ففقد كل أمواله. يا أصعب حاجة الفقر بعد الغنى، مش الفقر وخلاص، أصعب حاجة السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. فربنا ابتلاه، فقد كل ماله وفقد صحته، وماتوا ولاده كلهم قدام عينيه. يا الله، السبعة ولاده السبعة بنات، أيوة، وصحابه كل الناس تركوه. إيه ده يا جماعة؟ وقعد طريح الفراش 18 سنة. إيه؟ والبلاء مش شهر ولا اتنين ولا سنة ولا سنتين، 18 سنة. زوجته تقول له يا نبي الله، يا أيوب، ألست نبيا؟ ادعو الله أن يرفع عنك البلاء. قال يا امرأة، كم مكسنا في العافية والنعيم؟ قالت 70 عاما. قال إني أستحي أن أطلب من الله العافية إلا بعد أن يمر علي 70 عاما في البلاء. يا صبر أيوب، فعلا دي كلمة صح مش كلمة، لا ده يا صبر، يا صبرك يا سيدنا أيوب. أنت 18 سنة ومش عايز تدعي بالعافية؟ ده أنا ما بستحملش 18 دقيقة بلاء، ده أنا مش بستحمل 18 يوم تعب. أنت 18 سنة وبتستحي لحد ما مراته بعت شعرها وضفايرها. يا سلام، فين الزوجة دي؟ فين الزوجة اللي لما جوزها يتعب تبقى في ظهره سند؟ إذ جوزها لما يفقر بعد ما كان غني مش تخلعه وتبيعه، لا دي واقفة وفي ظهره، والله لا يخزيك الله. فين الزوجة دي يا جماعة؟ بس الشباب اللي حاضرين معايا، وصية أخوك الكبير، لما تيجي تتجوز اتجوز واحدة زي زوجة سيدنا أيوب. اختار المعدن الأصيل يا ابني، اختار المعدن الأصيل اللي مش تحبك عشان فلوسك ولا شكلك ولا بيتك ولا شغلانتك، لا تحبك عشان بتحبك، عشان إيمانك ودينك وعشان أخلاقك، عشان لما يجيلك بلاء ولا لما يحصل لك حاجة تفضل واقفة معاك، مش تبيعك في أول الطريق وتقول لك أنا مليش دعوة أنا هرجع عند بيت بوبي، وأنت بقى لما تجيلك فلوس بقى تعالالي. ها دي بقى دي هتدي، هتطلع عينك دي، اوعى تختار كده. وانت كمان، وانت كمان اختاري الزوج اللي يقف معاكي لما تكبري شويه وتعكزي بقى وتلاقي نفسك بقى مش نفس الجمال ونفس الشباب بتاع الصغر، ما يبيعكيش. اختاري الزوج الوفي، اختاري الزوج اللي زي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كده، اللي فضل وفي للسيده خديجه حد بعد وفاتها بايه، باعوام. فمهم قوي يا جماعه حسني اختار الزوج، والزوج اللي متجوز خلاص ما يقوليش انا هرجع في كلامي، لا اللي متجوزه ومتجوز خلاص الحمد لله، ردنا باسم ربنا. والله ونعم الزوجه، والله ونعم الزواج الحمد لله. لكن ايه ده يا جماعه؟ لحد ما مراته بعت شعرها. يا الله، شاف مراته حليقه، ساعتها رفع ايديه ودعا ليه، قال يا رب انا اتبهدلت، يا رب انت ليه عملت فيا. لا لا لا لا، ده مؤدب مش زينا، ده بيعلمنا الادب مع الله. ربي اني مسني الضر، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. مسني ده ايه الادب ده يا سيدنا ايوب؟ انت بتقول مسني كانك يعني مصدع شويه، اني مسني الضر وانت ارحم، ده ما دعاش حتى، ده قال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بس كده. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. جه الفرج من عند الشافي، اركض برجلك يا ايوب، اضرب برجلك الارض. طب يا رب يعني اضرب برجل الارض ليه؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه، امشي على روشته ربنا وخلاص. ربنا قال لك البس حجاب شرعي، حاضر. ربنا قال لك اسمع دروس دينيه، حاضر. ربنا قال لك دخلي ولادك مدرسه دينيه، حاضر. مالكش دعوه، الا هي النتيجه هتوصل ايدي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. اركض برجلك يا رب اضرب. طب يا رب انا مريض، اضرب برجل الارض ليه؟ مالكش دعوه ايوب، هذا شفاء الشافي وروشته الشافي وقدره القدير، سمعنا وأطعنا. ضرب برجلي الأرض، طلع نبع مية، اشرب منه واغتسل منه، هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل، فلما اغتسل خف من المرض الخارجي، كان عنده مرض خارجي ومرض داخلي، كان عنده مرض في جسده من جوه ومن بره، فخف من المرض اللي كان عنده خلاص الخارجي في الجلد، وخف من المرض العضوي الداخلي بشربة مية. يا جماعة، يا اللي ابنها مريض، ياللي عنده مرض عضال، ياللي جوزها مريض، ياللي مريضة، ياللي قلقانة. سيدنا أيوب خف بشربة مية، ما خفش بكونسولتو دكاترة. طبعا محدش يفهم كلامي غلط، هناخد بالأسباب وهنروح للدكاترة وهناخد الروشتة وهنروح المستشفى وهنمشي على كل حاجة تمام، بس بعد كل ده قلبنا مش متعلق بكل ده، لأن ربنا شفى أيوب بشربة مية، شربة مية. فهمتوا المعنى إيه يا جماعة؟ شرب شربة مية، اغتسل بنبع الماء، رجع لمراته بعد ما كان بيقضي حاجته، كان دخل الحمام كده ورجع لمراته، فمراته مش لاقياه، بتدور عليه لحد ما لقيت واحد شاب كده رجع شباب، قالت له: يا عبد الله، أما رأيت النبي المبتلى؟ ما شفتش النبي المبتلى؟ قال لها: يا امرأة، أما عرفتيني؟ قالت له: من أنت؟ قال: أيوب. يا أيوب، شفاك الله وعفاك الشافي ورد إليك شبابك يا الله، وأغناه وأحيال أولاده كما تقول الروايات الصحيحة. إيه ده يا جماعة؟ ده ربنا يا جماعة، ده ربنا. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى مين اللي هيشفينا ويشفي أولادنا؟ ربنا. مين اللي هيشفي قلوبنا؟ ربنا. مين اللي هينصر إخواننا في غزة؟ ربنا. مين اللي هيهدي أولادنا؟ ربنا. هو ده معنى التوحيد. ده بص يا جماعة، الكلمتين دول هم السلسلة كلها، هم سلسلة أسماء الله الحسنى كلها، هم الحتة دي. مين اللي بإيد الأمر؟ ربنا. مين القدير؟ ربنا. مين العزيز؟ ربنا. مين الوكيل؟ ربنا. مين النصير؟ ربنا. مين النور؟ ربنا. مين الوهاب؟ ربنا. يهب الذرية ويهب الشفاء ويعطي بغير حساب ويعطي بغير أسباب سبحانه وتعالى جل. هو ده ربنا اللي احنا بنعبده يا جماعة. ما ينفعش نروح لحد غيره، ما ينفعش نشرك معاه حد، ما ينفعش نظن ان حد يملك حاجة. هو الملك الذي يملك الأمر كله، له مقاليد السماوات والأرض، حي قيوم، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يلا نملأ قلبنا بالتوحيد، يلا نملأ قلبنا بالإيمان وبلا إله إلا الله. هو ده معنى الإيمان، هو ده صلب التوحيد، هو ده اللي تربى عليه الصحابة ففتحوا الدنيا كلها. اليقين هو سر الشفاء. طول ما قلبك متعلق بالدكتور، طول ما قلبك متعلق بباباك اللي بيصرف عليك، طول ما قلبك متعلق بجوزك، طول ما قلبنا متعلق بالدنيا أو بالأسباب، مش هيجي النصر ومش هيجي الفرج. امتى يأتي النصر؟ لما القلب يتعلق برب الأسباب. وده كلام ربنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مين هم المؤمنين؟ اللي متوكلين على ربنا، اللي عارفين ان النصرة بإيدين ربنا والشفاء بإيدين ربنا والعافية بإيدين ربنا والهداية بإيدين ربنا والتوفيق بإيدين ربنا والخير وكل الخير عنده منه سبحانه وتعالى. ده اللي احنا عايزين نوصله، وده محتاج مجهود، ده محتاج مجهود. فطيب، يبقى احنا بقى محتاجين، عشان الوقت سرقنا والدرس طول مني النهاردة سامحوني بقى، فإيه؟ فطب عايزين نوصل يا محمد للقلب السليم اللي انت بتحكي عنه ده. ده أهم حاجة في الدرس، إن أنا أشفي قلبي. ده أنا طلع المرض البدني اللي كان قلقني مش هو المشكلة، ده أنا طلعت مرتبة الأولويات غلط، ده أنا محتاج أركز في المرض القلبي. أيوة، هو ده الهدف من الدرس النهاردة، أخد بالي من قلبي. طب إيه أقسام القلوب؟ أقسام القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. سريعا إيه القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي سلم من الأمراض، الذي سلم من الشهوات والدنيا والحقد والحسد والكراهيات والبخل، الذي سلم من سوء الظن بالله. سوء الظن بالله ده مرض. الذي سلم من عبودية من سوى الله فتوكل عليه وحده وأخلص له وأحبه. كلام جميل. القلب السليم الذي سلم من عبودية من سوى الله فتوكل عليه وحده وأخلص له وأحبه. اللهم ارزقنا قلبا سليما. قصة القلب السليم ده، قصة القلب السليم ده، ده محتاج مجهود، ده مش هندوس على زرار نجيبه. ده محتاج مدرسة إيمانية من الصغر، ومحتاج قرآن، ومحتاج تدبر، ومحتاج دروس، ومحتاج دعاء، ومحتاج صحبة. قلب سليم يعني فردوس أعلى، قلب سليم يعني دخول الجنة. فاكرين الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، واحد حاطط الخف تحت رجليه وبيقطر ماء الوضوء من لحيته، دخل صلى ركعتين وخرج، تاني يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك: لا، أنا لازم أعرف الرجل ده بيعمل إيه أكتر مني. غيرة، بس غيرة في محلها، غيرة من أجل الآخرة، غيرة حميدة، غبطة. طلع عليه البيت وقعد معاه 3 أيام و3 ليالي، لقى رجل عادي خالص، صلاته عادية وذكره عادي وأخلاقه حلوة، بس مش للدرجة دي يعني، مش بيعمل أي حاجة أكتر مني. قال له: يا حاج تعالى هنا. قال له: ايه يا عبد الله؟ قال له: النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت من اهل الجنه 3 مرات، يقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. قول لي انت بتعمل ايه؟ قال له اللي انت شفته والله. قال له لا لا، اللي انا شفته ده ما يجيبش اللي قاله النبي ده صلى الله عليه وسلم، لا في سر بينك وبين ربنا. قال له والله ما في حاجه. قال له لا قول لي. قال له ما فيش الا حاجه بسيطه. هو كان فاكرها بسيطه بس طلعت حاجه كبيره. قال له ابيت بنام وحط راسي على المخده وليس في قلبي شيء من احد، ولا غل ولا حقد ولا بتمنى شر لحد ولا شايل من حد، بحب الخير للناس كلها. لا بقى متغاظة من حماتي، ولا واخدة موقف من سلفتي، ولا معرفش متضايقة من جوزي، ولا شايل من حماية، ولا متضايق من جاري، ولا عايزة مديري ربنا ينسفه، ولا متغاظة عشان أخويا ربنا رزقه وما رزقنيش. مفيش الكلام ده عنده. صاحب القلب السليم ده في حتة تانية، مش شايف أصلا الدنيا. صاحب القلب السليم ده مش شايف قدامه إلا الفردوس. بتتكلموا في دنيا ايه، والدولار بقى بكام، واللحمة مش مشكلة، الكلام ده ما هي دنيا وهنقضيها. صاحب القلب السليم سلمة من أمراض الدنيا. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب. نفسنا يا جماعة الدنيا تطلع من قلبنا، الدنيا بهدلتنا. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له هذه التي بلغت بك المنزل، هي كلمة السر دي، هي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا نطيق. هي حاجة مش سهلة، حاجة عايزة عبودية وعايزة علوم شرعية وعايزة دعاء وعايزة صحبة وعايزة قيام ليه، عايزة مجهود عشان القلب يتخلع منه الكلاكيع اللي جوه دي. ده القلب السليم. طيب ايه القلب الميت؟ يا رب سلم. الذي لا حياة فيه فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره، إن أحب أحب لهواه، وإن كره كره لهواه، وإن منع منع لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يا رب سلم. هي مش بتفكر إلا في نفسها وعيالها ومن بعد الطوفان، كل حاجة الهوى. هي عندها الهوى والدنيا والموضة والفتن والبراندات والسفريات والمصايه، هي دي خلاص. قلب ميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا هي عارفة الصح فين ولا الغلط فين، والأمر ملتبس عليها من كتر ما اتبعت الباطل، ومن كتر ما اهتمتش بقلبها، ومن كتر ما دخلت الدنيا في قلبها وبوظت قلب جوزها كمان، ودايما تقعد تدفع جوزها للدنيا، اشتري لنا هات لنا، انت مش شايف فلان بيعمل ايه، انت شايف فلان غير عربيته، وفلان دخل ولاده مدارس ايه، ودنيا دنيا، خلت البيت كله دنيا، خلت البيت كله دنيا، خلت ولادها متعلقين بالدنيا، وجوزها متعلق بالدنيا، وابوها متعلق بالدنيا، وحياتها كلها دنيا، بتصحى على الدنيا وتنام على الدنيا، وهتعيش على الدنيا وهتموت على الدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم. اوعى تبقى حياتك كلها دنيا، اوعى تبقى دنيوية حياتك كلها دنيا. اوعى تبوظي قلب جوزك واولادك وتعلقيهم بالدنيا. أرجوك الحي قلبك قبل ما يوصل للموت. القلب المريض بقى الوسط، اللي هو له حياة ولكن به علة، ده حاجة وسط، في حتة من القلب السليم وحتة من القلب الميت. القلب المريض قلب لسه ما ماتش، بس في حياة وفي أمل، وساعات بتبكي من خشية ربنا، بس في علة وما زالت في من محبة الله وفي من محبة الشهوات. وده الغالبية إلا من رحم ربي. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. طب ازاي يا محمد بقى اوصل للقلب؟ انا دلوقتي قلبي مريض وعايز اوصل للقلب السليم. يبقى امشي على الخطوات دي بقى. يبقى خطوات الوصول للقلب السليم. اول حاجة الدعاء، الدعاء والذكر. اكتبوا معايا الكلام ده مهم يا جماعة. الدعاء، اللهم اني اسألك قلبا سليما، اللهم يا من بيده القلوب ارزقني قلبا سليما، وارزق أولادي قلوبا سليمة، وارزق زوجي قلبا سليما، وثبت قلبي يا مقلب القلوب، واملأ قلبي بالإيمان واليقين والتوحيد. هو ده اللي عايز يوصل للقلب السليم، لازم يدعي كتير ولازم يذكر ربنا كتير عشان الأمراض تطلع بالذكر. كلا بل ران على قلوبهم. يبقى الأمراض تطلع بالذكر، بذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول خطوة في كيفية الوصول للقلب السليم الدعاء والذكر. تاني حاجة القرآن. بص بقى ربنا قال عن القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ده كلام مهم قوي يا جماعة. شفاء، على فكرة القرآن شفاء قلوب وأبدان، دي عظمة القرآن بقى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن يا جماعة، يا جماعة عيالنا اللي مدارسهم ما فيهاش قرآن، انت بتموتي قلب ابنك، وانت اللي هتعاني من القلب ده لما يكبر. والله العظيم كل ام أساءت في حق أولادها وأجرمت في حق بنتها ودخلتها مدرسة انترناشنال ولا مدرسة دنيوية، وقالت لا المدارس الدينية دي حاجة لا مش حاجة يعني، لا أنا هكسف من قرايبي ما أقدرش أدخل مدرسة، يعني إيه مدرسة فيها قرآن؟ يعني إيه مدرسة فيها بريك لصلاة الظهر؟ يعني إيه بيفصلوا ولاد عن بنات؟ إيه ده، دي حاجة مش كلاس خالص. عنها ما كانت كلاس، وهي أصلا مين قالك إنها مش كلاس أصلا؟ يعني مدارس محترمة وجميلة وفيها حاجات جميلة جدا، بس أنت اللي عندك عقدة الخواجة، طب نعمل لك إيه طيب؟ يعني أنت اللي مش عارفة قيمة القرآن، طب هنعمل لك ايه طيب؟ انت ما زلت معقد وبتقارن باللي حواليك، وده دخل مدرسه فانا عايز ادخل بريتش ولا امريكان ولا كذا، وجابتنا ورا المدارس دي وجابت عيالنا ورا. انت بتموت قلب ابنك، بتدفع عشرات الالوف علشان تموت قلب ابنك حضرتك، وترجع تيجي بعد 10 سنين الحقوني ابني بيعقني، الحقوني ابني مش بيصلي. طب ما انت اللي موتت قلب ابنك، انت اللي عقيته قبل ما يعقك. من بر الوالدين حسن اختيار المدرسه وحسن اختيار الشيخ المربي والمعلم والمعلمه. ولادنا بيقضوا في المدرسة أكتر ما بيقضوا في البيت يا جماعة. في مدارس دينية زي الفل، مستوى ورقي وأنشطة ورحلات ودين وصلاة ومحتوى علوم شرعية بسيط وبالتدرج وقرآن شتان، ما بين مدرسة عادية بتدي حصة دين يتيمة في الأسبوع وغالبا الأولاد مش بياخدوها أصلا، بقية المدرسين بياخدوها، ومدرسة دينية اللهم بارك فيها حصتين قرآن يوميا. قولوا لي بقى، الولد اللي طلع ونشأ على حصتين قرآن كل يوم، ولا اللي نشأ على حصة دين في الأسبوع؟ قولوا لي بس. القرآن يا جماعة، القرآن، القرآن. فسورة البقرة شفاء، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، المعوذتين، سورة يوسف لا يقرأها مهموم أو محزون كما قال عطاء إلا استراح. شفاء يا جماعة، دعاء سيدنا أيوب، دعاء سيدنا يونس، القرآن كله شفاء. فيبقى تاني خطوة في الوصول القلب السليم القرآن. القرآن تدبر مش حفظه بس، تدبر وفهم ودراسة وتفسير وأسباب نزول وقراءته آناء الليل وأطراف النهار. لو حد مش محافظ على ورد القرآن يوميا ما يسألش عن قلبه، خلص الكلام، خلص الكلام. من غير قرآن ما فيش أمل في الوصول للقلب السليم. طيب ادي رقم 2. رقم 3، مجالس الايمان، مجالس الايمان والصحبه. المرء على دين خليلي، ومجالس الايمان زي مجالسنا دي، شايفين المجلس بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك يا جماعه، شايفين بيأثر على القلب ازاي؟ انا بحس، انا اكتر واحد فيكم بعد درس بحس ان انا اخذت شحنه ايجابيه، ربنا يجازيكم عني خير الجزاء. بحس بعد الدرس ان انا شميت نفسي، طول اليوم في الدنيا وطول الاسبوع في الدنيا ببقى مستني يوم الدرس ده بفارغ الصبر عشان قلبي، عشان اغذي قلبي. ما يا جماعه احنا مخلوقين من مادتين، من جسد وروح، احنا بس فالحين نغذي الجسد، اكل الجسد، نيم الجسد، لعب الجسد تمرين، كلام جميل. طب فين الروح؟ طيب مفيش غذاء للروح، مفيش قران، مفيش صحبه، مفيش دروس دينيه، مفيش خطبه جمعه قويه. طب وبعدين؟ طيب لحد كده هنفضل امتى ومنتظرين ان نرزق قلب سليم؟ ابقى قابلني. لا، يبقى الوصول خلاص ذكر الموت والاخره يجيب قلب سليم يا جماعه. سماع سلسلة الدور الأخيرة تجيب قلب سليم. فدي كانت بعض النقط للوصول للقلب السليم. 1، الدعاء. 2، الذكر. 3، القرآن. 4، المجالس الإيمانية. 5، الصحبة. 6، الذكر الآخرة والدار الآخرة. طولت عليكم النهاردة. طيب معلش بقى، عندنا حاجتين عايزين نقولها. عايز اقول حاجه بمناسبه الشفاء والحاجات. ما اقدرش اتكلم عن الشافي من غير ما اتكلم عن العسل. العسل يا جماعه، العسل الابيض الصافي النقي لازم يكون موجود في حياتنا وفي اكلنا وفي شربنا، لان الشافي قال لنا فيه شفاء للناس. ربنا قال كده، ربنا قال كده ان هو فيه ايه؟ فيه شفاء للناس. طيب فلازم لازم لازم نبدل السكر الكتير الغلط في حياتنا بالعسل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ماله يا رب فيه شفاء للناس. أهو الشافي كتب لك روشته، كتب لك روشته. فيه شفاء للناس. لازم ولادنا ياخدوا معلقة عسل، لازم نحلي الحاجة بتاعتنا بالعسل بدل السكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وقال إن أخي استطلق بطنه، بطنه سايبة، يعني عنده، أعزكم الله، يعني عنده زي إسهال كده، بطن أخويا متبهدلة خالص يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فراح ورجع: يا رسول الله بطنه تعب، اسقه عسلا. 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. أنا مصدق ربنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبطن أنت المشكلة عندك في اليقين. فراح في المرة الرابعة، الحديث في صحيح مسلم، خلاص، فسقاه الرابعة عسلا فبرئ، فخف في المرة الرابعة. ليه؟ وصل للقلب السليم، كان عنده يقين. يبقى كلمة السر في الشفاء إيه؟ اليقين. اليقين من صاحب القلب السليم. لفنا ورجعنا للقلب السليم تاني يا جماعة. فربنا يرزقنا قلوبا سليمة. كمان من ضمن رشدة الشفاء الصدقة. الصدقة يا جماعة، خلاص، الصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة، والأمثلة في كده كتيرة جدا. كم من واحد كان ابنه مريض وطلع صدقة والله وخف بيقين، برضو طلع من قلب سليم. مش النبي قال كده؟ يبقى لازم هيخف. يبقى ايه؟ يبقى الصدقة. يبقى احنا قلنا من أسباب الشفاء والوصول للقلب السليم، قلنا الأسباب فين هي؟ قلنا الذكر، صح؟ والإيه؟ والدعاء أولا، والذكر 2، والقرآن 3، ومجالس الإيمان 4، والصحبة 5، والدار الآخرة 6. طيب من أسباب الشفاء بقى في الأبدان قلنا العسل، وقلنا الإيه؟ الصدقة. دي كانت بعض الأمور اللي متعلقة باسم ربنا الشافي. هل في حاجة لسه ما قلتهاش؟ كده أعتقد كله تمام. ربنا يا رب يتقبل مننا. الواجب العملي بتاعنا إيه النهاردة؟ عندنا 2 واجبات عملية. 2 واجبات عملية، أكيد عرفتوا الاتنين، يعني واجب عملي متعلق بشفاء الأبدان، واجب عملي متعلق بشفاء القلوب. الواجب العملي الأولاني والأهم المتعلق بالقلوب بيقول: اهتم بقلبك وخذ بأسباب الوصول للقلب السليم. تاني كده، أول واجب عمل النهاردة: اهتم بقلبك وقلب أولادك وخذ بأسباب الوصول للقلب السليم. ده أهم واجب عمل النهاردة إذا كنت عايز الشافي يشفي قلبك ويوصلك للقلب السليم أنت وأولادك. الواجب العملي الثاني: زيارة مريض مرة كل شهر، وادعي وانت عند المريض، وادعي للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، واستحضر أن في 70,000 ملك بيصلوا عليك ويستغفروا لك وبيقولوا لك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ده كان اسم الله الشافي. أسأل الله جل في علاه باسمه الشافي أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي قلوبنا وقلوب المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.